دخولهم الجنة وأنهم لا يحجبون منها وذكرت لكم أن هذه النصوص هي في الحقيقة نظائرها كثيرة، وهي مع نصوص الوعيد وغيرها من نوع المتشابه الذي يشتبه معناه ويخفى معناه على بعض الناس، ولهذا وقع ما وقع من الافتراق والانقسام والاشتباه، فظل بهذه الأحاديث أهل الإرجاء. سواء كان هذا الإرجاء يعني مؤصلا على اعتقاد في مفهوم الإيمان وفي حقيقة الإيمان، أو كان يعني من الشبه التي يلقيها الشيطان في نفوس بعض العصاة، وإن لم يكونوا ممن يعتقد أو يعتنق مذهب المرجئة. كثير من العصاة من أهل السنة ممن لا يقولون أو يعتقدون أو يعرفون مذهب المرجئة في الإيمان، إذا سمعوا مثل هذا الحديث ألقى الشيطان في نفوسهم يعني التهاوي بالمعاصي وفهموا منها فهموا من ذلك أن معاصيهم لا تضرهم، أو أن توحيدهم يمنعهم من العذاب ويوجب لهم دخول الجنة، وهذا جهل واغترار برحمة الله ومغفرته، وجهل في المراد من هذه النصوص نصوص الوعد. وهذا حتى ينسحب هذا المعنى على الأحاديث التي فيها أن من فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا يعني وقاه الله من النار. اتقوا النار ولو بشق تمر، يمكن يقول بعض الناس اتقوا النار ولو بشق تمر، تصدق وهو بتمر كثير وبصدقات تكون لك حجاب من النار، ها ولو فعلت تكون لك حجاب من النار ولو اقترفت المعاصي الأخرى. فنصوص الوعيد ظل بها المرجئة وظل بها الجهل من أهل السنة، عصاة من أهل السنة يخطئون الفهم ويلبس عليهم الشيطان، يزين لهم أن ما يقومون به من أعمال صالحة يعني يعصمهم من الوعيد المرتب على معاصيهم من سوء الفهم، يعني من سوء الفهم ظن من يظن أنه مثلا كما أشار المحقق أنه إذا صلى الجمعة فصلاة الجمعة تكفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام كما جاء في الحديث الصحيح، هذا حق، لكن ليس كما يظن الجاهل أن صلاة الجمعة تكفي عن أداء الفرائض الصلوات وتوجب له مغفرة ما يقترف من كبائر الذنوب. فأحاديث الوعد بمغفرة الذنوب المرتب على الأعمال الصالحة، هذا محمول عند أهل العلم على الصغائر، كما جاء النص بذلك: الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن أو لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، أو في الحديث الآخر: ما لم تؤت كبيرة. فالذي يظن أن يعني محافظة على الصلوات واتيانه بالعمرة إن هذا يكفر عنه ما يقترفه من كبائر الذنوب من الزنا أو الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين وما أشبه ذلك، هذا من خدع الشيطان ومن الاغترار بمغفرة الله ومن سوء الفهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بعد هذه الأحاديث المؤلف يصنفها إلى صنفين: ما فيه الوعد بدخول الجنة، أن من أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، يقول هذه لا إشكال فيها، فإنها ليس فيها نفي أنه يعذب على قدر ذنوبه أو يعذب ما شاء الله ثم يخرج من النار، إنما فيها الإخبار بدخول الجنة. والموحدون وإن عذبوا فمصيرهم ومآلهم ونهايتهم إلى الجنة، فهذه الأحاديث لا إشكال فيها ولا متمسك فيها يعني للمرجئة. لكن التي فيها الإشكال والشبهة فيها أظهر الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله، ما إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، حرم على الحديث أو فيها نفي العذاب، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أنه لا يعذب، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهو لا يشرك بالله شيئا، يعني هذا يمكن يحمل على الشرك الأكبر فيظن الظان، وهذا يمكن يقال انه من جنس الأول، من جنس الذي لا إشكال. المهم من التي فيها الإشكال هو ما فيه نفي العذاب، تحريم على النار، إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم سينقل لكم مذاهب الناس في الجواب، مذاهب يعني أهل السنة، أهل السنة القائلين بأن أهل الكبائر مستحقون للوعيد، مستحقون للوعيد، وأن لهم أجوبة، انقسموا في هذه الحديث إلى مذاهب. فالمذهب الأول أنهم حملوا هذه الأحاديث على الخلود، حرم الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني حرم عليه الخلود فيه، أو قوله حرمه الله على النار يعني حرمه على الخلود، حمل على الخلود، أو حمله على النار نار المشركين، فالنار مراتب أو دركات، فنار معدة للكافرين للخلود فيها، فهذه هي التي حرمها الله على أهل التوحيد وحرمهم عليها